خيالك في عيني وذكرك في فمي، فأين تغيب؟ خيالك في عيني وذكرك في فمي، وذكرك في فمي، فأين تغيب؟ خليلي إن الحب فيه لذاذة، خليلي إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء، ولا عيش إلا بالحبيب يطيب، ولا خير في الدنيا بغير صبابة، ولا خير في الدنيا بغير صبابة، ولا في نعيم ليس فيه حبيب، ولا خير في الدنيا، ولا خير في الدنيا، ولا خير في الدنيا بغير صبابة، ولا في نعيم، ولا في نعيم، ولا في نعيم ليس فيه حبيب، حبيب لا يعوضه حبيب، حبيب لا يعوضه حبيب، حبيب لا يعوضه حبيب، غاب عن عيوني لكن عن فؤادي لا يعوضه حبيب.